فاجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. نتوسل يا رب إليك بآياتك أن تحفظ مصرنا العظيمة وأن تنشر فيها الأمن والأمان والخير والاطمئنان، فإنك نعم المولى ونعم النصير. من الآية 17 بعد 100 وحتى الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.